أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة المباركة إن شاء الله من ليالي آخر أواخر شهر شعبان، أطلب ربي سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الشهر يستودعنا إلى رمضان ويوفقنا طبعا إلى أتنظم نشاس الحقص في العبادة وفي كل ما يمكن أن نودّدس في هذا الشهر الكريم. دائما من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومن باب وجد لكان توجد في رمضان الاستعداد الحقيقي، الاستعداد الروحي، الاستعداد اللي أن ينبغي أن ما تشلتونا في دروس سابقة كمسلمين توجد من غير رمضان. أسوء أن نفكر بعضنا عن فضل عمارة المسجد، طبعا ولا داني ربي قبل غفص لا يسد إن شاء الله، يعني أنا غنيني السو ممكن قليس ناس نغلي سلي فقط من باب تذكرة باش كالي حسة اللي حسة ولا أنت مجيدة إلا حقيقة معنى أدي حسس الخير اللي تاويت سوقيمس إمار وتمجيدة أنغ الشاء إن شاء الله رمضان سعديس كذلك وسلة صديق ولفهمنا يغفل أتنفكر من خلال هذه الملاحظات إلى بشكل يغفل والتمانس أرج رمضان دل فرصة بشكدي المد ما تشيزوا في درس سابق بشكدي المد دي والف أعمر تمجيدة أتكون دل فرصة بشكدي سؤال في مانس أعمر تمجيدة عند شهر رمضان لا يسد. شو مدة نفكر بهذا الخير؟ أدي يخدم لأجل هذا الخير يورزنه، وقبل هذا وذاك أسيخدم يغسول يا رب سبحانه وتعالى. ونسنت أيها الإخوة المؤمنون إلى المسجد تمجيدا يجيت رب سبحانه وتعالى دكت الرحمة، رحمة للمسلمين، نعمة عظيمة جدا. ينسبت غليمانس وتجي مدا، وأن المساجد لله تمشي لوين نرب سبحانه وتعالى تدرت النس ودوسين غلت مجي لي زمالي فهمام وتدرت لاني عزابا ولا نكت الجماعة ولا نقن مدا ولا أبدا نرب سبحانه وتعالى بتجين حدا يجور قشة تمجيدة من باب النظام باش كتزور النظام تمجيدة باش كتعلم الدن قاعد جور يعني معابد كيفية واحدة لابد وغز جور لابد وغز سير بس حتى تمجيدة نربي سبحانه وتعالى يزم النيت والتعدو لو انه يزمت نفهم قد ولتسجين حدا يحرم يمانس تمجيدة على أساس لا كأنه ديس فلان نغدسات فلان نغجورد فلان النين يا أخي هو تزور يا ربي الغرس ولا حد يشكرها ميتو سيرد ولا بتسترسد وان كان شهودا ابدا كل حد دي مسلم لا غرسن شانس تمشيدا الا غرسن شانس تمشيدا غير وسولي غيس ويحرمن يحرمي ماس ويدفغن ويفغن تمشيدا ان غيسي بس يغاب تمشيدا نتا يغاب نتا يحرمي ماس تمشيدا الحمد لله تترسم للجميع. كمل ضخ باش كان سنت نعمة عظيمة أنا رجعت ميدني لأن أشغر سن لأن بعض ميدن في ممكن داني معانا عودة يعني في هذا الوطن كبير لأن بعض نموت ممكن أشغر سنتي مجيدي وين أطلع حضرت لك ميدن عمرني صغار ولو فين وتيف أنت مجيدة ممكن لاش تمجيدة بش كتجنر تجنر ممكن يتظلت لاش واندي قل جانب شان نعمة عظيمة وشان اختر رب سبحانه وتعالى ومن تمام شكرها عمارتها. كذلك باش كنسن قد القيمة المسجدة أن ركبت لحالة ليت متنا في فلسطين السوء تقنسا رقبت وسيلي رقب الخبر لي رقب تمجيلي وين بعد نصنت تامورت كسنت وضانت قاع يعني ودي قمدي سنت ولد الحياة ميدن زلان أغلاد ردومة السادسة ناس تفن أغلاد زلان شغلنا أنبيت الدرس عبارة عظيمة جدا ليكم تدرسين شنيه شغلنا الحمد لله أمن وأمان تمشيلي ما شاء الله دافيات الضاويات ديس القرآن ديس الجماعة خيرو لازم تنس الشعر نعمتو لازم نحس السيس يزابش كادي الدن التالي السلك يرز التالي وقيل انا عين بس الله عنده وزن تسقن البيلي نبطلي وليدي سيت الدن كلشي يرز عساس يندل كاع قص زوا هذا بت تدرسي شنين ايها الاخوه تمشي لي وين تدان ربي سبحانه وتعالى صار سنتمان نشيل كان غدا في خير ونعمه عظيمه زمان حس السيس نعمتو الشا يوم القيامه تسول غفسن وشي غامتي مجيلي وين متى تجي متاع مرمطانت تقطع مرمطانت مجيله السلمه سقيمتاس سهل غاوند وشي غام جي غام ماشي لا تو بنت مجيلي ونفخا وفخاهم ضرب سبحانه وتعالى يسينو كاع نربي هاد القوه نحد ولا هاد القدره نحد ولا نزجورا برك تسخير من الله باتا وجدوا وجدوني باتا لشوني لوني لابد ربي جانغي الا نخدم مع بعض نتمعاون فقط بس ابدا وقضاء كلش من الله تعالى فلهذا اذا نعمت لك تكد غفص باش كنشعر النعمه واتمام شكرها وعمارتها والحفاظ عليها دو الاحترام دس باداب المسجد ممكن أن نشار البعض من بعد أن نحترم تمجيلي وين نسن باللي تدار من ربي سبحانه وتعالى باش كان استثمار وفضل عمارة المسجد من ومن باللي النعمة عظيمة إذا ما تنعمر أتنعمر ما تشيني أنطور لفائدتنا لو سيغد إن الشين كولي قنا ديني يملك لو سيغد أتخدم غيمانك الشيء من قيامة دافق صحيفة العماليك قل الخير ده زعلوك لا يعلمه إلا الله بعمارة المسجد غير رب سبحانه وتعالى يسن هذا الخير والكثير إلى يجي يولى أن يتعمر تمجيلا أسكم اللي قشرة ده جديد يمارو دبتا مضاعفة ذلك الأجر من أجل الصيام من أجل رمضان قل حد ديما يتعمر تمجيلا سائر الأيام في كامل السنة أسقص كامل يتعمر تمجيلا لا قل الخير ده زعلوك نركبتيا أو ندرسوا دواسي حضور اللي سوى مرارا وتكرارا أديسي مارو رمضان أين ورزني مارا نذكر لبعض السيس أديسي رمضان أتضعف ربي سبحانه وتعالى بتتغش تشات ميتال دلميتال فقط تشات ميت حسنة سو عمر شنت مجيلة قبل أشي ضعف ربي على حسب نيلش رمضان إلى أضعف وأضعف ونسي منش خاطر ربي سبحانه وتعالى سكر من رزن نظومي دواسي اللي يشاس إيمان سيظوم انتدت اشتد مع الصيام ما تشين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث نوم الصائم عبادة ودعاؤه مستجاب وعمله مضاعف أن غادي يخدم تغنفلت دي سرزن في سائر ليام دي سر رمضان أين ورزن الضعف التغد دي قنشرة ممكن أمو دروس يعني دي رزن دفتت رمضان العاد مضاعف أو نضعفه ونسين دمنشت حسب النوايا ربي سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء يشار المثال بالصدقات مثال بالصدقات من حبة تلو 700 سبع سنابل سبع برك يعني كل حبة إلى 100 مرة معنى 700 سبعة تلو 700 إلى 700 مرة ونذق المثال دخو 700 بمعنى انتيت 700 أهل يمكنه شار والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ربي غص وشار ومني سيغلب قعنا غنت صور وشار ومني شنا قراموني همي بشك أنس قد القيمة انت مجيدة دو عمرس مش أسلح قص قد وأول شيء إذ من نيتو أتنسس وسي غاز عمرة تمجيدة يعني وغاصة ولي ربي سبحانه وتعالى عمرة تمجيدة خطر ربيني روح تمجيدة لك عمرك تمجيدة باش كد ملاقى مع نفسن أدوى الدغري سمار والفرد يقول القرآن لن تمجيدة الدسة بالنية خالصة إنما الأعمال بالنيات يزم النية وكذلك باش كيكين حدا دياوي الرزن اكيد توني لابد تحصيل حاصل عندي قشره مفرغ منه شحنو كتغفص النيه الخالصه الايمان عندي كين حد مؤمن يؤمن رب سبحانه وتعالى انت ذات. ومن صفات الايمان عماره المسجد يعني كين حد يتعمر تمشيده دليل على انه مؤمن شهاده لان شهاده غفصه يعني عمرت مشيده تكون شهاده غفص الشهر. ومن كذلك ماشي قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالايمان شهدت باللي لم امين يتعمر تمجيده سائر الاوقات كاع الصلوات يعني يتمنى دائما ندس التمجيده لا يصغ لا يرقب او سب ما اثرت تمجيده من بعد باش كديروا له اموني عندوني شهاده يعني اذا انت مؤمن ان رب سبحانه وتعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم إلى آخره وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يخسجن حدركم من المهتدين من أعمال العظيمة جدا عمارة المساجد معنى باش كتكون مؤمن باش كتكون تودي تصلي كما ينبغي باش كتكون تودي الزكاة باش كتكون تقول يا ربي من أسباب عمارة المسجد تكون مؤمن تستفسون عمر تمجينا خاطر تمجيده تتفسير يا ربي الغرسن شد اول خطوه خلاص ربي يكون معاك شي سلسله الرحمات الساكت ماشي اللي يتكرر سبحانه وتعالى في الحديث يذكران الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه كمل كذلك تمجيده تعاون على الصلاح تتذكر ربي اني لندس من دروس من تذكره من تسبيح من قراءه قران من صلاه جماعه يفسيروا كاع تتعاون في التقوى تعاون في بريد شد باش كتكون من المهتدين عمر تمجيده فعسى أولئك يكون مهتدي بمعنى أين دينني المهتدين أين دينني كذلك عمر تمجيده تكون السبب للجزاء الحسن والمضاعفة مضاعفة الأجر والرزق بغير حساب من شغلنا رب سبحانه وتعالى في آية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الرزق يقن بعد يقن اولا اسوش ربي سبحانه وتعالى احسن ما عليه من فضل احسن الفضل احسن عمل يعني تنزي على احسن ما عامل تمشيده من احسن الاعمال عماره المسجد ثم اسني كمل يزيد اسوش تيفرتس اسني كمل شر مضاعف ثم والله يرزق من يشاء بغير حساب الله حتى تولو مهم جدا في هذا التدليل ان غبدا لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله توني النقطة زمن عاولين وكذا في كل خطرة توقار ولي ممكن يجينا حد الوقت انت مجيدة يبين اسوش الحق يا ربي سبحانه وتعالى لين لاحظتني خاصة مثلا في رمضان لغنى وقت بينا الوقت انت مجيدة هذه زوشينة تضرب حق بسيطة حنوتيك ما تضرب حق وش تشني رزق دمانيه ده ربي سبحانه وتعالى وش تويني مشتري يعني يفتحش تويرا يستمارا حفظة شيء تليش دمانيه ده ربي سبحانه وتعالى ضربي رزقات إناش ربي عمر تمجيد أش رزقه عمر والتتيمنت والغفل والتباعد وش تلهي لا تجارتك ولا شنزيج إناش عم لا بيع ولا تجارة لا التنية لا تجارتنا القارة زن الفخ في الجالس أغنيني البالون أغنيني هورا أغنيني اللهو أغنيني تضيع الوقت لاش إناش تجارة البيع دي قشرة جائز مشروع الرسول صلى الله عليه وسلم ربي قرانا يعني ذكرت ربي سبحانه في القرآن تجارة قشرة فيه بركة خير الكسب كسب التجر صحيح بس حلو وقت انت مجيدة انت مجيدة روحها يا رب سبحانه وتعالى اجلي فتحت ويرا سغطت ودنيتو كسبغ يا ربي اني يا ربي عمر تمجيدة اش رزقها روحها مونيش يا رزق ربي كل متيقن ودا جرب توني لياقيني خص انا غنشري لياقيني خص اشني مدني خسرة وني اللي يربح وشنا اللي يربح الريال يرني تحنو تشاره والدليل باللي يربح لاش هو الدليل لاش الشر يلي مناطق ما تسيس كيف يحقق بيت اللي سنمرت نغلاش مناطق أو تسيس صادي استحضر ربي تنمات قنويت لي دب الزن أدي باين ديني ممكن يتحقق السبب في مشاريع وظن اللي تحاول تشارة تخزن إن شاء الله حيتركز إلها مع وجره وإلها مع المشاكل إلها مع كذا خلاص إلي قيم دينية وليستفيد وليتفتيت ربما سينويت ليه هذا يمكن. فلهذا رب سبحانه وتعالى إني نختداني باش كون وتكون الهم منا أن نفق سم جيدة باش كان نكسب باش كان الوقت مجيدة طبعا واللي قارغة ما سوى سقيم تمجيدة كل لا الوقت العمل العمل بصح الوقت مجيدة أنت مجيدة بشكر ربي سبحانه وتعالى أغنوش الرزن أنكمل لاحظة تقع المضاعفة الرزن مع مضاعفة مع الرزق بغير حساب أيوة في رمضان كمل أو المضاعفة تكمل تتضاعف ربي سبحانه وتعالى سيرني أضعاف وأضعاف على جل رمضان الخير وما نعتناف تخوت نجم ولا تنصورت كتجد الأمثلة فقط صغنيني 700 نغميتين قاعد الأمثلة هذه الحيط برك التقريب مفهم ممكن الأرقام كذلك أغنيني في حديث آخر دائما في المضاعفة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط شو الحديث مهم يتسول الرسول صلى الله عليه وسلم من عدد يسلم مالي مدا مش كتني شوق أسني زق الزار تخسمونيني ألا أدلكم على ما يحمل الله به الخطايا ويرفع به الدرجات السؤال وكات نسولي ما أنه نشني مارو أكانوا أنيني نشني مارو أنيني جارانا أو نين يعني تتكلم تخصمت السلم القشرة إلان أو نمسح الخطايا خطايا داني إلان تجد لبنادم وديوي الخبر اللي يغفل لبنادم خطت المعاصي تزعلك تنيس ما دي توب سيسانت أنه أتوفق ربي توب نون زعلكو كذلك أتوفق نعم بسبب عمله الخير الصالح نزولت مجيدة أنه أني لا يذكر داني الرسول سماع أيوة أني لا نغني صح الخطايا أغنيرني درجات من يوسيش نقول يتكلم بالوام من يو بنت كل ولا يومنس الجنة كله يومن الشيء قيام الاديس جنة الاديس رحمة الاديس درجات ليتكلم بدي يكون من هؤلاء رب سبحانه وتعالى سمح خطش ميلة لاش غزكا خطايا شخص ورد الحيد معناه يزيد درجات أسي كمل رب سبحانه وتعالى السيلي غلو جنة الشيء قيامة قعن الدارة شغلنا وديس الشيء نندم أي درجة نوديس الشيء قيامة نندم عليها الشيء يكون غي كل جنيد يكون غي خدمة وجار مش كذا لغوجار خاطر كل درجة تيف درجة نيم قبلاس وهكذا أيوة إننا سبالة يا رسول الله كنت تكلم الوام إننا إن إسباغ الوضوء على المكاره إسباغ الوضوء على المكاره توقع شكل مشكلة توقع في حال في ضيق إسباغ الوضوء كملت خبطة دو تذكر دام سحت في أماكن أخرى إذا حسب أمر فزع للصلاة كم نزالك سنتراك عاد الوقت نزال نزال بده وتكرب بيسبح ربي سبحانه وتعالى اشي تمانو اشي السرسو لك معنات اشي السرس البالج مش كتخم الدو وحدي اشي عاون يشوف قربة ما تفت الحل يا يعني المشكلة تني انك تلموصي بطنك قشرة وقعت مش كتريح ترانك تسبرد دولك وتعيدي تحمق قدنا توتر الى في محظور الجزع كذلك اسبغ الوضوع المكاره و كثرة الخطاع إلى المساجد أكثر نتشليل تمشيني إبتا مش كان يزال حد تمشيني إبتا أول شيء الصلاة بعد السدس رمضان يمكن أحد لن يصور تمشينا كثرة الخطاع وكثرة الخطاع بمعنى يزم دعا غنشين زطريت غابريدك عمر اختم دينت مش كان داس غلدال تمشينا أزود دورهم عادينا تقام عالم بدلولة خاتي هو يفرد قعمه لش أزد مباشرة استمشين صغارهم غلدا أودني توسيد الجارزيلا توسيد التشمسين توسيد الفجر اشتاني الخطايا تين النوم يا خير يا ربي كل يوم أتسوين التلول للتورين تاج أي الخطايا نين التورين تيك تيك أدي صلاة رمضان هذا عد مضاعف ثم ديني وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط أتنكمل توني خاطر لك تشارع وقيمة تمجيلة خاطر بركة دسغل زلت بركة وسقط الزلط يسمسين أدري حقيقة الناس وسي غدا تزلغ الظهري ادري حقي تاكسين عينو ريحني تمشي له الانتظارني دق الخير لا زعلو كمل خسماس الرباط بمعنى جنح دلان كانه اللي يقوم سقط مهمه عظيمه في الاسلام عند جنح دلان يتعسى في مكان ادم كده ديال تفسيس العدو يقيم دي النشر منش دميدلان استفادن يعني مش اللي يخدم دميدل منش المجتمع كل تمدين كلها كاع كبير وصغير حتى الحيوانات حتى الاملاك كل ناس استفادن سين عملنا شخصني يكون ورزني يسنت غرب سبحانه وتعالى يوغسو شربي رزنو يقن حد اللان يتقيمة تمشيدة من صلاة الزلق تصلت يريح تمشيدة وهو زالت سبشين أغلد زالت النظر دهري أغلد زال اكتلت أغلد يا أخي ريح ما يتلي زويد ولاد الحيط يولف يقضاتي أدف فضل قد المسغلات ما ليلي يزوز يريح مارو الود أزال يقصر نازل يقيم عتي فيزون مصيبة هذا يمكن معك المسلسلنا معك المسرحيتنا معك السنك المسابقتنا كيف سيوني ملهيات كاع زوائد كاع بعدا باتي قشره مهم تيدت بعت مجيده معليش ميلاتك الضروره تاع قصوى خلاص ديك العمل اللي فيه علاقه بالمسجد اصلاح بين الناس كذا قشره قص العلاقه المجيده هذه يمكن تدس خير كثير للمجتمع هذه يمكن بصح مني برك ولو مصالح شخصيه صوت اغرم مثلا يبزن ما يزوير لو زي مامك هاش تسمى ما شجر سبس تنضاز مثال يقول حد زعلوك وصوت صغار شرين يزدو بيغ شرين ها بعد تنضاز لا وش الوقت نغوه تيحونا نرزمت نغوه بعد تنضاز بعده فوق سمشي دا فلهذا قل خير دزعلوك كان حرام سيس يمنع ثم اني لك كان قرده كل بشكا سنين يتروانا نرغبتا جسن السبب بشكا تقيم تمشي دا ميدوسي يقول حتى سمسان الذي حاول يقيم قيم تمشي دا والاتفاق الشيء الذي ما ساعات فترة تستسين هميش التجربة والساعات باش كتفطر ثاني لان ممكن تشد تنجم تشد سمسينه ديك فا غاش قنيشه اجي من بعد نخيرت مجيده يعني هذه زوا بصح الشو اللي زوين من بعد تشد انا عشفت نس مجيده كاع شفت لاحظتني لوقتني قال لي اسمك ولا اسمك سيمنت توشيت زول زول الغروم ايوا اش انا غادك فاتي تمشي ظالم عميد تقيم لا لا قطعت زول الغروم تريحت ما تتكمل تشراوني رمضان السوالا من بين أسباب اللي نجوا موني نقيم النظام وشتادي قلتو نتعاون مدنا على الرباط نتعاون مدنا على عمارة المسجد كذلك من فضل عمارة المسجد إكرام الله تعالى لعباده الزوار يتورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي يرويه عن الله عز وجل من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر لله فهو زائر لله تعالى وحق على المزور أن يكرم زائره أن في حديث آخر إن بيوتي في الأرض مساجد وعمارها وزواري فيها عمارها وحق للمزور أن على المزور أن يكرم زائره ربي سبحانه وتعالى ديني ولو حق على ولا واجب على الله ومع ذلك ليس سزمي منس رب سبحانه وتعالى إلا دي كرم ويتسز لغرسن يكرمه دي كرامه ما هو الإكرام هو يمد يسوقنا حد الضيفك تدارس يسجد الضيف أستبيل أفضل من لديك لفرش دا وحدي أتسقيم الصالون أستجد ما شاء الله خيرات أين الخيرني أين اللي كرمني خطر يتهلي دي صديفك بصراحة السيس عجباش الحال يسجد رب سبحانه وتعالى سغزنا لتمجيدا وسجد تمشيدا ليجر مع نص بهذا يكرمنا وإكرام الله لا يعني لا تصح المقارنة نشود الميتر باش كنفهم فقط لا تصح المقارنة ربي لي قرا ونكرمك تدارتي كي يتدا ونكرمك بتا نخصو جار إكرام الله دبتا هو التوفيق والهداية هو الحفظ والرعاية هو الخير الكثير اللي توجدنا الشيء من قيامة عندوه سنفهم موني ولشي قشرة وما ذلك على الله بعزيز ونقرت ونقتو كاع نسن ادنا ونيت فقط غنتنيوش ربي كاع ودي ونيت خاطر ربي سبحانه وتعالى ملا مع حد ملا يكرم حد ما معنى معنى الا معاس على التعاوني اللي توفقت اللي حفظت كذلك التعلق بالمساجد والرغبه في الرجوع اليها يمكن حد الان لولسي قنت مجيده ماذا به سعادة فالت كلب ما تدير وليها وني ديك تصفت من صفاتي نعم من سببي أدي يكون يقن حتى تحت ظل العرش يوم القيامة ما تشيد كالرسول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم يعني يوم لا ظل إلا ظله يذكر أصناف من جملتهم ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه أدي فغ لا يتخم بالمغد يقول المسجد وهو دي تتمجيل يتخم ما أدي فغ لحالة يمارو كانت عاشت والدليل النقضة تسمسين بدني استعلان تشرن بسم الله السنة السنة تشرن نظل في دارك عتم زوار أنت سليه وفغيا يزوليا قضا ينزل الله تيروليا فغيا أنزل شفعلو تري مثلا بدل نزده في الركعة الثانية وني فغيا بنت يجو نزليت هم يتقلق التمجيدات تليد مع ربي سبحانه وتعالى نغوهو تليد داتنا ربي سبحانه وتعالى نغوهو بنتش تقلقان ملاحظات وتنتكلها كل خطرة نتعوضها بش كان نفكر بعضنا خاصة نبزان واللي ندمس حتى نوعس نيني ولادي زعلك للبعض إلا ولاني غفل لتتيمانس يتتيمانس هذا الزال غردس وهو التمعالات لشخص أصل معنا الترني دقيقة يتسنت تربح لك نورازم كاملين ما شاء الله زالت تتشت وسد زلطت بي إن شاء الله أنيني كاملة تحاول تكون كذلك عشاء يقين حد يتعمر تمجيدا أول سيقن تمجيدا يخص ما دبي كل مرة دير ولت مجيدا يعجب زعجب الحال تمجيدا يتمنى دم الندس تمجيدا هوني هذا يكون الشيء القيامة في دل العرش وتحسين بحر الشمس وتحسين بقلق يوم المحشر ستكون متنقع في قلق في ضيق شديد شتكال السجن متى يبدأ الحساب واختني مدني لأن قدني ربي يجسن ربي قنظل أتقيمن وتحسين وتقدن والقلقن خاطر أولياء الله دربينا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خلاص يقود يدونيت يراقب ماس دونيت حسب ماس دونيت يعافريا توي تغار توي تعمر تمجيدا دين نتيا لجديسيا لجديس كاتيكوريا هذا يكون في أمن وأمان وسلم في راحة إلا في رحمة يا منذ ما مات يسيت متنسي إلا في رحمة لهذا الخير عن فراتريس سعان سنتي بسيون ودو تشتدي مع النغوام كذلك تمجيدا مدرسة الجميع من فضل عمارة المسجد للتكوين للمراجعة للمذاكرة في أمور الدين والحياة سنين سيون دين الدنيا نرخلت قاعد يقن تمجيدا خاطر جريو مسلمان أصنعت لك السيول بموضوع في دنيانا أن معاون في اليقظة كذا في موضوع مهم في اليقظة شدي قشرا دنيتنا بصح أغني يحفظ تروانا يحفظنا ممتلكاتنا سيتنا زوجنا مثلا معنى تمجيدا يتبتع ديك الفرصة ديك المنشان يدم لقى اللي سيمسلمن مش كتكوني منسل أكيد يقل حد يتعمر تمجيدا يستفيد مهما كانت تكون العلمس وعزامس تقدمس الشهادات سعادي عمر تمجيدا يستفاد ماشي غير عبارة المسجد عمر تمجيدا نقطة تمجيدا هي مدرسة عزم ديك كاع مسلمن كبار وصغارا ديك المنشان الان أن المدس الدين النغ أن رجع ديس الدين النغ أن رجع ديس معاملات النغ أن رجع ديس سلوك النغ أن حس أو هكذا تمجيد إيوام مجالس الذكر مجالس الوعظ نتعاون النغ بشيك أن رجع إيمان النغ سغدا صغت مجيدة بهذه النية أتبغ أتراجع ولا لك يخصنا ولا لك يخصنا كلش ولا لك يلمدغ ولا بغيا أدى سغت كمل أتبغ خدش الموعظة الحسنة هذا يمكن تأثر تشني وصلت تأثرتني وسو نوشا وهكذا ولي أثر شوني الأستاذ ندي أثر شو الأستاذ غريضا وتأثر لا سو لا سو تريح تمجيدة كتل وقت اش تنزل كتراحة يكتل لحظة خشوع وسكينة أثر القرآن تعزمن سينسبحني سينوجوش تمجيدة قن حد لا يحتقر هذا أبدا أو نوانا أوعد يغلب تكتر ما وعد يا أخي دين شانس وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لكان دي مسلم النغو تنفع المؤمنين ولن يحدو ضيضا المؤمن يجب تذكرة تكون، وإلا القرآن هم يزغي تعزم كل مرة. عند القرآن دي ما عندهم يدوسي سيدنا حسن سامي يوتيد لغا 14 قرن خلاص يا أتنسر في ليزيا. لا يا أخي، اللي تعزم اللي تعاول اللي تعزم لكن أن تبي السيس ليس خير كثير ولا ينتهي في كل المجالات. إذن تمجيد كذلك سبب لهذا. دق الخير دسألك في حلقة العلم كذلك مجلس الوعد والإرشاد متريح تمجيد تسلي دي وعد بن ورزم دي زاكنا خرج بالإضافة إلى عمارة المسجد بالإضافة إلى رمضان بيقب يقن بعد يقن الرزم يقن بعد يقن خير نور على نور. كذلك ربما آخر نقاط عمارة المسجد يقولون شان جرون دي سلمان سلمان رقب بعضهم يعني ككل قاع كل أصناف كل فئات تمجيدها أدمنا قان تمجيدها يقل حد يخص مرة مرتين أو اسم بإلا فلان ليه سافر خلاص ربتي عاون إلا غايب هامي لباس نتكلم بعضهم بعض نتسول بعضهم بعض نتمعاون في الخير أو القوة التساء هامي رب سبحانه وتعالى جانا الجماعة هامي جانا تمجيدي وين بشكا غنجرون عاد قوة مع بعض يتكلم بسجن نكون جماعة وهو أفراد نخدم مع بعض. ولهذا العبادات النقد يسيون كلها عبارة عن يسيون لنا غنجروني لهذا إلى التجمع والقوة خاطئ التفرق إن كلها خير كثير. وطبعا ديس آداب وليمكن يعني أنقم على آداب يعني ممكن تونا نيا مرارا من لا يعني ممكن التشك تفرص ممكن أن شارغ الساعة ساعة فقط تنبه أن لن ديما نقاري فيما يتعلق باحترام المسجد احترام النظام ديس رمضان لابد أن نحترم وسيلة الجور تمجيدة أن نحترم النظام تمجيدة كوحدري حنشانس الصفوف متى نظلت ليبين ديس يمار تفر الإمام مثلا ما لا يوديس إني دوجدن أعزب سن ثلاثة إعزابا إيروان يزعلك ومبعد ديس نبزانن مثلا أموني ترتيب كل حد يحترم الناس كل حد يقيم ان شانس باش كذا عاد نتيدت خاطر السو تحترم هذا الشاش احترم الميدان. ثم كذلك لباس المناسب للمسجد هو اللباس الابيض. رب سبحانه وتعالى ينهانا خذوا زينتكم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدان غير لا يقرانا اريدني من هي افضل اللباس. فلهذا النحراس النحراس لله أن قن تمجيد قدر الإمكانات نسبي يعني بش كنت وانتهلت في هذه النقطة والحمد لله تمجيد ما شاء الله كل هذه خير كثير وانتهل غدا سقط قنا البطس وشنا أن قنا القامز ما شيدو قل كتشبرت ما شيدو تتغمم من التزيزة وتنتبرج ما شيدو غدا سقط مشينا دبين غم نس بعيد. يا أخي قنا أريد أن مسلمان كون من مسلمان وهو خير اللباس ما تشيلنا الرأس صلى الله عليه وسلم أننا البياض خير ألبسوا يعني أن الرأس صلى الله عليه وسلم ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم. ونحترم كل النقاط الأخرى بالنسبة ما يتعلق استرشاسين نظام وصغر نظام وامن نظام تكربوس تمجيدة تدتنا ربيت نحترم سوش الحقص كوشرات نجلس أول موجه بالظن وجار كوشران تشانس يقشر او هون تمجيدة وتمتسس تمجيدة يقشر او لتليقي تمجيدة وتمتجي ما تشيدة خمم فخروا انبتت وتغروا وانا عاد انتيدت لكن تحترم تدتنا ربي سبحانه وتعالى. هذه النقاط ربما ان تتعلق بالمسجد ماذا بنا. نعم ما شاء الله تكت نقط كذلك من نظام ديما ربادي قبل في مسلما توجل كراسة تمجيدة وسيلة نجم لزعلوك مريض عاجز كذا يتزلت بس حولي ممكن الكرسي دي قيمي يرسوك تشوي أماسنة مجيلة ويديو سيني بالكرسي استعملت تيرين شانس ولو هنتا أسيني ونفي دي صحماك يا ربي بنشمر كرسي تولي تنجي ما تشمر أسوش حدو تشمر وتقيمي الكراسة مثلا فزع انت مجيلة تكسي الملاحظات يبسيونو بينين ليش تقايق ليش كان المصاحف بيختسي قوانت أنا ترغضيس وهكذا مش كان احترم انت مجيلة انتيرت. إن شاء الله هذه أداء ونقاط أن معاوان غبسنت والسن قليلة جدا نضرب خير كثير نسوال في من غير عاد نتيدت من عمار المسجد. إن شاء الله نطلب رب سبحانه وتعالى اللي قبل من جميع يفقنا إلى أن نعود إلى هذا الخير وما ذلك على الله بالعزيز. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ونحن على خير وعافية ووفقنا لصيامه خالص مخلص لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.